بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على موقع المسلم. نلتقي هذه اليوم الثلاثاء 28 من شهر جمادة الثانية من العام 32 بعد 400 للهجرة، في درسنا 22 من قراءة وشرح كتاب المنتقى للإمام الذهبي رحمه الله. لا زال الكلام موصولا في اعتراض الرافضة وقدحهم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة في عثمان رضي الله عنه. قال الرافضي بعد أن ساق الشيخ مجمل كلامه في عثمان رضي الله عنه، لا زال الشيخ يرد فيقول: وقولهم قسم المال في أقاربه، قلنا هذا غايته أن يكون ذنبا لا يعاقب عليه في الآخرة، فكيف إذا كان من موارد الاجتهاد؟ لعله اجتهد، فإن الناس تنازعوا فيما كان للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، هل يستحقه ولي الأمر بعده؟ على قولين. وكذلك تنازعوا في ولي اليتيم، هل له أن يأخذ من مال اليتيم إذا كان غنيا وجرته مع غناه، والترك أفضل أو الترك واجب؟ على قولين. ومن جوز الأخذ من مال اليتيم مع الغنى جوزه للعامل على بيت المال المسلمين، وجوزه للقاضي وغيره من الولاة. ومن قال لا يجوز ذلك من مال اليتيم، فمنهم من يجوزه من مال بيت المال كما يجوز للعامل على الزكاة الأخذ مع الغنى، فإن العامل على الزكاة يجوز له أخذ جعالته مع غناه. وولي اليتيم قد قال الله تعالى فيه: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ثم أن عندنا مسألة يا إخوة، عثمان رضي الله عنه لم يثبت أنه أعطى أحدا من أقاربه من مال المسلمين الذي في بيت مال المسلمين، وإنما يعطيهم من ماله الخاص، فهل هذه نقبة على أمير المؤمنين أن يضر أقاربه من ماله؟ إذا كان جهز غزوة العسرة رضي الله عنه للمسلمين وفي سبيل الله وفي سبيل الجهاد وفي سبيل مرات الله ثم مرات الرسول، ألا يكون أقاربه ويعني لحمه ودمه وقرابته أولى بصلته وبره وإحسانه؟ وهل هذا أمر يعاد على الإنسان، أم أن هذه منقبة في مسألة صلة الرحم؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر إيش فليصل. طيب، ولكن الرافضة قوم بهت قاتلهم الله. قال: وأيضا فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن سهم ذوي القربى هو لقرابة الإمام كما قالوا الحسن وأبو ثور. يعني الشيخ يقول على رأي من يرى أن ولي الأمر يأخذ ما كان يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المال، فيكون عثمان قد أخذ شيء حقا له، لكن نحن نقول، وقد ذكرها الشيخ محب الدين في هوامش سابقة بعزل إلى مصادره، أن عثمان رضي الله عنه كان يعطي أقاربه من ماله الخاص. قال: وأيضا فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن سهم ذوي القربى هو لقرابة الإمام كما قاله الحسن وأبو ثور، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي أقاربه بحكم الولاية، وسقط حق ذوي قرباه بموته كما يقول ذلك كثير من العلماء كأبي حنيفة وغيره. ثم لما سقط حقه بموته فحقه الساقط قيل أنه يصرف في الكراع والسلاح والمصالح كما كان يفعل أبو بكر وعمر، وقيل إن هذا مما تأوله عثمان. ونقل عن عثمان رضي الله عنه نفسه أنه ذكر هذا وأنه يأخذ بعلمه، وأن ذلك جائز وإن كان ما فعله أبو بكر وعمر أفضل، فكان له الأخذ بهذا وهذا، وكان يعطي أقرباءه مما يختص به. خط تحت هذا الكلام: وكان يعطي أقرباءه مما يختص به، فكان يعطيهم لكونهم ذوي قربى الإمام على قول من يقول ذلك. وبالجملة فعامة من تولى الأمر بعد عمر كان يخص بعض أقاربه إما بولاية وإما بمال، وعلي ولى أقاربه أيضا. يعني يا من تنتقد على عثمان، ما فعل عثمان فعل مثله إيش علي رضي الله عنه أجمعين. وأما قيام أهل الكوفة على سعيد بن العاص حتى أخرجوه منها فلا يدل على ذنب ولا بد، فإن القوم كانوا أعنة شيء لأمرائهم حتى قاموا على سعيد ونقلوه، وأين مثله؟ وأنتم تعلمون سعيد بن العاص من أقوى القادة رضي الله عنه وأرضاه. وأما قولك أيها الرافضي، كاتب ابن أبي السرح سرا أن يستمر على ولايته خلاف ما كتب به من عزله، فيقال هذا كذب. حط تحت هذا الكلام. فقد حلف عثمان أنه لم يكتب ذلك وهو الصادق، بل قيل إن مروان كتب بغير علمه وأنهم طلبوا مروان ليقتلوه فامتنع، فإن كان قتل مروان لا يجوز فقد أصاب، وإن كان يجوز ولا يجب فقد فعل الجائز، وإن كان قتله واجبا فقد اجتهد ولم يثبت ما يجب به قتل مروان. وهب أن هذا من ذنوب عثمان، فما ادعينا عصمته وله سوابق وهو من البدريين المغفور لهم. لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. نعم. وأما قولك أيها الرافضي أمر بقتل محمد بن أبي بكر فهذا افتراء، حط تحت هذا الكلام. إذن ترهات الرافضة لا بد أن ينتبه طالب العلم قبل ضد، هل تثبت ولا افتراء وكذب؟ فهذا افتراء، ومن عرف سيرته وأحواله عرف بطلان هذا، فقد سعوا في قتله وهو كاف عنهم بكل حال، فكيف يبتدي بقتل معصوم؟ وإن ثبت أنه أمر بقتله فلمصلحة رآها من دفع شره. ما يمكن يثبت هذا عن عثمان؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فيهم الحسن والحسين الذين أرسلهم علي رضي الله عنه للدفاع عن أمير المؤمنين عثمان لما جاء القتلة يريدون قتله، فالصحابة كلهم استعدوا لدافع عنه، فقال لا أحل أحد منكم أن يبقى هنا بمالي من حق عليكم، اخرجوا اتركوه. إذا الرجل حتى عن نفسه وعن دمه ما أجاز الدفاع، وهذا أمر مشروع أن يدافع عنه خليفة المسلمين، كيف تقول الرافضة أنه أمر بقتل محمد بن أبي بكر؟ وأما معاوية فإنما وله الشام واستمر عليها إلى أن سلم إليه الحسن الخلافة، وكان محببا في رعيته لحلمه وكرمه وخبرته بالأمور، وهو خير من الأشتر النخعي ومن محمد بن أبي بكر ومن عبيد الله بن عمر ومن أبي الأعور السلمي ومن بشر بن أرطاة. من هم هذول يا أخوان؟ ها؟ الله يفتح عليك، هذا ولاة علي رضي الله عنهم أجمعين. طيب. وأما ابن مسعود فإنه بقي في نفسه عليه لأجل المصاحف إذ فوض كتابتها إلى زيد بن ثابت دونه، وجمهور الصحابة كانوا مع عثمان، وكان زيد أحفظ للعرضة الأخيرة من غيره، وقد انتدبه قبل عثمان أبو بكر وعمر لجمع المصحف في الصحف، وأيضا فكان ابن مسعود أنكر على الوليد بن عقبة لما شرب الخمر، ثم قدم ابن مسعود المدينة بعده، وحادثة عثمان لم تتفق وعرض عليه عثمان التزويج، ثم نقول بتقدير يكون ابن مسعود طعن على عثمان، فليس جعل ذلك قدحا لعثمان بأولى من جعله قدحا في ابن مسعود. ليه؟ لأن عثمان أفضل من ابن مسعود ولا شك، وهو خليفة المسلمين، بل كل منهما مجتهد، عثمان ومن؟ وابن مسعود، وهما بدريان كبيران مغفور لهما، والكف عما شجر بين السابقين أولى، كما قال عمر بن عبد العزيز تلك دماء طهر الله يدي منها فأكره أن أخضب بها لساني. ونقل عن عمار قال لقد كفر عثمان كفرة صلعاء، وأن الحسن بن علي أنكر ذلك على عمار، وكذلك نقل عن علي أنه قال يا عمار أتكفر برب آمن به عثمان؟ وقد علمنا أن الرجل المؤمن الولي قد يكفر الرجل المؤمن الولي فيخطئ بذلك، ولا يقدح هذا في إيمان واحد منهما. فقد ثبت في الصحيح أن أسيد بن حضير قال لسعد بن عبادة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم إنك منافق تجادل عن المنافقين، وثبت أن عمر قال لحاطب دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق، فقال إنه شهد بدرا. إذن انتبه لهذه المسألة، كل إنه يصل الغضب بأحد المؤمنين إلى أن يكفر صاحبه ويطلق عليه كلمة الكفر لا يلزم هذا، طبعا هذا أمر منهي عنه، لكن ليس بلازم أن أطلاق عليه أنه يستوجبه، وقد ورد النهي. وعمر رضي الله عنه لما قال في حق حاطب بن أبي بلتعة دعني أضرب هذا رقبة هذا المنافق، ما عنف رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر وقال ليش تطلق عليه منافق؟ من قال لك أنه نافق؟ ما قال هذا، وإنما أتى صلى الله عليه وسلم بعلة صارفة بوحي من الله أن هذا رجل بدري فلا يمكن أن يكون منافقا، فلعل الله اطلع عليه بدرا فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إذا عندنا الحسنة الماحية تزيل الذنب كبيرا كان أو صغيرا، وهذا من أصول السنة. وأما أهل البدعة فيرون أن الذنب إذا كفر بالإنسان لا يمكن يكفره شيء، وهذا ليس من أصول أهل السنة على الإطلاق. والسعدان رضي الله عنهم لما اختصموا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنسان بشر ولو كانوا صحابة، أخذت الحمية لأن ابن أبي من قبيلته، قال إنك منافق فكادت أن تنشب المعركة بين الأنصار رضي الله عنه حتى هد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عنف صلى الله عليه وسلم أحدا، لا أشير بن حضير ولا سعد رضي الله عنه فيما حصل. إذا هنا يجب أن يكون الصدر المتسع لما يحدث، لما يكون يعني عدم التسرع في إلزام الناس ببعض الألفاظ اللي تحصل إما من لحظة غضب أو ثورة انفعال. وأما قولك أيها الرافضي ضرب ابن مسعود حتى مات، فهذا من أسمج الكذب. ابن مسعود يضرب عثمان حتى يموت يا أفك، هذا من إفك الرافضة قاتلهم الله. إذا كان ما رضي من أن الصحابة يدافعون عنه، شلون يستحل دم صحابي بدري ويضربه حتى يموت؟ أخزاهم الله هؤلاء الرافضة ولعنهم كما قدح في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فهذا من أسمج الكذب المعلوم. وقيل إن عثمان ضرب عمارا وابن مسعود، فإن صح فهو إمام له أن يعذر باجتهاده أصاب أو أخطأ. وقد ضرب عمر أبي بالدرة لما رأى الناس يمشون خلفه وقال فترة للمتبوع ومذلة للتابع. إذن الإمام خليفة له أن يعذر، فلو لو ضربنا مع أنه هذا لم يحصل وهذا كذب. وقد شهد عمار أن عائشة زوجة نبي الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، وقال ولكن الله ابتلاكم بها لينظر إياه تطيعون أم إياها، فمع حظ عمار الناس على قتالها لمصلحة شهد لها بالجنة. وهذا الذي قد لا ينتبه له البعض، عمار يشهد أنها أم المؤمنين وأنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا يقول هذا ابتلاء في معركة الجمل لتطيعوها ولا تطيعوا ربكم، ومع هذا مع أنه في الصف المقابل لها يشهد بإيمانها وبأنه في الجنة. وأما عمار فصح أنه عليه السلام قال تقتلك الفئة الباغية، وباقي ذلك كذب مزيد في الحديث. ما اللي سردها الرافضي كل خبيث. أما قولك أيها الرافضي وطرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم وابنه من المدينة، فنقول كان لمروان 7 سنين أو أقل، فما كان له ذنب يطرد عليه، يعني طفل عمره 7 سنين. علشان تعرف أن الرافضة مع كذبهم في الحديث واختلاقهم الأكاذيب أيضا جهالتهم في الوقائع والتاريخ والأسانيد، فما كان له ذنب يطرد عليه. ثم لم نعرف أن أباه هاجر إلى المدينة حتى يرد منها، فإن الطلقاء ليس فيهم من هاجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح. ولما قدم صفوان بن أمية مهاجرا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع إلى مكة. وقصة طرد الحكم ليس لها إسناد النار وبه صحتها، قطعت هذا الكلام. شوف كل قضية يثبت فيها كذب الرافضة. إذن قصة الطرد قصة إيش؟ لا يعرف لها سند بصحتها. فإن كان قد طرده فإنما طرده من مكة لا من المدينة، ولو طرده من المدينة لكان يرسله إلى مكة. وقال طعن كثير من أهل العلم في نفيه وقالوا هو ذهب باختياره، والطرد هو النفي، والنفي قد جاءت فيه السنة في الزاني وفي المخنثين وكانوا يعذرون بالنفي. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عذر رجلا بالنفي لم يلزم أن يبقى منفيا طول الزمان، فإن هذا لا يعرف في شيء من الذنوب. ولم تأتي ما أقرأ انتبه له ويضع تحت خط، ولم تأتي الشريعة بذنب يبقى صاحبه منفيا دائما، بل غاية النفي المقدر سنة. إذا ما في الشريعة شيء اسمها خلاص ينفينا فلان إذا منفي طول حياته ما عاد يرجع لها، مو صحيح. أكبر تعزير في النفي أن ينفى فلان عن بلده إذا كان لمدة كم؟ لمدة سنة. والزاني ولو كان صحابيا مجاهدا فيعذر بالنفي سنة. ويعلم قطعا أن عثمان ما أذن للحكم في إتيان المدينة معصية للرسول ولا مراغمة للإسلام، بل رأى أنه قد صلح حاله، فلعل هذا خطأ من الاجتهاد أو صواب وكان مروان على هناته مسلما ظاهرا وباطنا يقرأ القرآن ويتفقه، فلا ذنب لعثمان في اتخاذه كاتبا. ثم بدت منه أمور. وأما أبو ذر فثبت عن عبد الله بن الصمت، ماذا قال الرافضة أن أبو ذر عثمان فعل به؟ أبو ذر فعل به وفعل. قال: وأما أبو ذر فثبت عن عبد الله بن الصامت قال: قالت أم ذر: والله ما سير عثمان أبا ذر إلى الربضة. من هي هذه؟ زوجة أبي ذر. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إذا بلغ البناء سلعا فاخرج منها. وقال الحسن البصري: معاذ الله أن يكون أخرجه عثمان. ولا ريب أن أبا ذر كان صالحا زاهدا، وكان مذهبه بذل ما فضل على الحاجة، وأن إمساكه كنز يكوى به صاحبه ويتلو: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى على في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كرستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ويذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، ما أحب أن أحد ذهب يمضي علي ثالثة وعندي منه دينار. وقوله: الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال بالمال هكذا وهكذا. ولما توفي عبد الرحمن بن عوف وخلف مالا عد ذلك أبو ذر من الكنز الذي يعاقب عليه. إذن أبو ذر رضي الله عنه له اجتهاده في مسألة أن الإنسان ما يجوز أن يستبقي عنده من المال أكثر من حاجته الضرورية. هذا مذهب أبو ذر واجتهاده رضي الله عنه، والصحابة رضي الله عنه لم يوافقوا أبو ذر على هذا، بل نعم المال الصالح عند الرجل الصالح. فإن مال خديجة هو الذي نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بداية الدعوة، ومال أبي بكر هو الذي نصر الدعوة، ومال عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان هو الذي نصر الدعوة، والصحابة رضي الله عنهم الزبير بن العوام طلع نصيب الواحدة من نسائه من الثمن 80,000 دينار، فكانوا يخرجون الزكاة ويقرون الضيف ويعطون القريب ويعطون المحتاج ويخرج. فالمال كنزه المذموم الذي وردت فيه الآية هو من يكنز المال ولا يؤدي حقه ولا يزكيه، هذا الذي تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم يوم القيامة. وأما الإنسان إذا كان عنده مال فحرص على تنقيته بالزكاة وأدى الحقوق الواجبة. إيش الحقوق الواجبة؟ الإنفاق على الأهل، على الولد، على الزوجة، إكرام الضيف، الإحسان إلى الأقرباء، إعطاء المساكين، البذل في سبيل المعروف وفي سبل الخير. هذا ذهب إيش؟ ذهب أهل الدثور بالأجور لما شكوا فقراء الصحابة رضي الله عنهم إن أغنياء الصحابة سبقونا، فلما علمهم الذكر وذكروا ذلك قالوا: صاروا مثلنا، يذكروا مثلنا، لهم فضل ما لنا. قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فأبو ذر، ولذلك بالمناسبة بعض الشيوعيين العرب أيام ما كان للشيوعية حنة ورنة في الثمانينات الهجرية للستينات الميلادية اتخذوا أو زعموا أو أرادوا يضحكون على الأمة إن أبو ذر هو زعيم الشيوعية، قاتلهم الله. وأين مذهب الشيوعية المجرمة الملحدة الأفاكة التي لا تقر لإنسان الملكية؟ وأين مذهب صحابي رضي الله عنه كان زاهدا في الدنيا؟ و يعني زهد الإنسان إذا كان على نفسه أما إلزام الناس لا. قال: وعثمان يناظره في ذلك حتى دخل كعب فوافق عثمان فضربه أبو ذر، وكان قد وقع بينه وبين معاوية بالشام أيضا بهذا السبب. وأما سائر الأمة فعلى خلاف رأي أبي ذر. حط تحت هذا الكلام: سائر الأمة فعلى خلاف رأي أبي ذر، وقالوا: الكنز ما لم يزكى. إذن الكنز الذي ورد في الآية اللي أورد الله فيه الذم: إن الذين يكنزون، ما معناه؟ المال الذي لم يزكى. أما المال إذا زكى فلا يصبح إيش؟ ليس بكنزا ملموما. وقالوا: الكنز ما لم يزكى، وقد قسم الله المواريث في كتابه، ولا يكون الميراث إلا لمن خلف مالا. وقد كان خلق من الصحابة لهم مال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما أنكر عليهم، وكان جماعة من الأنبياء لهم المال، وتوسع أبو ذر في الإنكار حتى نهاهم عن المباح، هذا اجتهاد منها رضي الله عنه، ثم اعتزلهم وكان مؤمنا فيه ضعف، كما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين على مال يتيم. وقال أيضا: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، فأهل الشورى أقوياء بالنسبة إلى أبي ذر وهم أفضل منه. إذن نبينا صلى الله عليه وسلم وهو الخبير بالنفوس وهو المربي، تعلمون في أسئلة كثيرة يأتي إنسان يسأل فيقول لا تغضب، يأتي إنسان يسأل فيقول صلة الرحم، يأتي إنسان يقول إطعام الطعام، وهكذا هو صلى الله عليه وسلم الخبير المربي، يجيب كل إنسان بما يرى أن عنده فيه نقطة ضعف يستلهم ضعف هذا. هو تقييم لأبي ذر لا يصلح يتولى مال يتيم ولا يصلح أن يتأمر على اثنين، خل أنت ضعيف يعني خلك في حالك أبو ذر أبو خلك، لكن قضية أن اجتهاد أبو ذر يلزم الأمة لا، كما قال شيخ الإسلام الأمة على ثلاث: أبي ذر بدليل أن أنبياء الله جزء من أنبياء الله وجزء كبير من الصحابة كان لهم مال، ونعمة المال الصالح عند العبد الصالح. وأما قولك أيها الرافضي ضيع الحدود فلم يقتل عبيد الله بن عمر بن هرمزان مولى علي، قلنا هذا كذب، وشوف طامة، هذا كذب، لم يكن مولى علي وإنما أسره المسلمون فمن عليه عمر واعتقه وأسلم، ولا سعي لعلي في رقه ولا في عتقه. وذكر لعبيد الله بن عمر أنه رؤيا عنده الهرمزان حين قتل، وكان الهرمزان ممن اتهم بالمعاونة على قتل عمر. وهذا ابن عباس يقول لعمر إذ قال له: كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة؟ ماذا يقصد بالعلوج؟ ها؟ العجم والنعم. فقال: أنا أقتلهم؟ يقول لعمر: قال كذبت، أبعد أن تكلموا برسالكم وصلوا إلى قبلتكم؟ يعني ما دام عن الشهادة وهذا عصم إيش؟ أصبح مسلم. فهذا ابن عباس مع فقهه يستأذن عمر في قتل العلوج لما اتهموهم بالفساد، فكيف لا أعتقد عبيد الله جواز قتل الهرمزان؟ فلما قتله أبو عثمان استشار الناس في قتله، فأشار عليه عدة في أن لا يقتله، وقالوا: قتل أبوه بالأمس ويقتل هو اليوم، فيكون في هذا فساد. يعني إن الصحابة استشاروا عثمان رضي الله عنه رأوا إلى مسألة المصلحة والمفسدة، وكأنهم وقعت لهم شبهة في عصمة الهرمزان، ولو قدر أنه معصوم الدم ولكن القاتل اعتقد حل قتله لشبهة صارت تدرأ بالقتل عن القاتل، كما أن أسامة لما قتل ذلك الرجل بعدما قال لا إله إلا الله عزره الرسول صلى الله عليه وسلم بالقول ولم يقتله به. وأيضا فإن هذا والهرمزان لم يكن لهما من يطالب بالدم، ولكن الإمام ولي الدم فله القتل أو العفو والدية، فعفى عثمان وترك الدية لآل عمر، وإذا حقر عثمان دم فلا يباح بحاله. ومن العجب، انتبه لهذه اللفتة وحط تحتها خط، ومن العجب أن دم الهرمزان المتهم تقام فيه القيامة، ودم عثمان وهو إمام المسلمين المقتول صبرا لا حرمة له. شفت كيف عرفت الرافضة وإفكهم؟ تقيمون لأن أصل الهرمزان منين هو؟ من المجوس، من بلاد فارس، تقام الدنيا علشان الهرمزان، وعثمان أمير المؤمنين ما تخدمون في دمه بشيء. ومن العجب أن دم الهرمزان المتهم تقام فيه القيامة، ودم عثمان وهو إمام المسلمين المقتول صبرا لا حرمة له. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من نجا منهن فقد نجا، موتي وقتل خليفة مضطهد بغير حق والدجال. رواه أحمد في مسنده. ولا شك أن هذا الخليفة من تفسير السلف أنه من؟ أنه عثمان رضي الله عنه. وأما الوليد فإنما حده علي بأمر عثمان، يعني علي أقام الحد بأمر من؟ كما ثبت في الصحيح. وقول القائل ان عليا قال لا تعطل حدود الله وانا حاضر فمن الكذب، هذا تحت هذا الكلام. ثم انتم تدعون ان الحدود ما زالت تبطل وعلي حاضر وهو يسكت تقية وخوفا، حتى في ولايته تدعون انه يدعو الحدود تقية ويترك القول بالحق تقية، فان كان قال هذا بحضرة عثمان فما قاله الا لعلمه بان عثمان واعوانه يوافقون على اقامة الحدود، ولو كان يتقيهم لما قال هذا. عرفتم المقولة اللي قلت لكم سابقا؟ كلما ارادت الرافضة ان تمدح عليا الا انقلب هذا المدح الى ذم. مؤدى ما ارادت ان تصل اليه الرافضة هو الذم والقدح في ابي الحسن والحسين بانه من اجبر الناس وحاشاه رضي الله عنه، فقد اغناه الله عن ما فعلت هؤلاء الرافضة، وعرف له اهل السنة والجماعة فضله وقدره رضي الله عنه وارضاه. وقولك ايها الرافضي زاد الاذان وهو بدعة، يقصدون من؟ عثمان. قلنا فعلي ممن وافق على ذلك في خلافته ولم يزله، وابطال هذا كان اهول عليه من عزل معاوية وغيره من قتالهم. شفت كيف الرد؟ ولا انت تقول طيب علي ما اسال هذا الاذان، وعثمان اصلا ليش تستحدث الاذان الثاني يا اخوان؟ لكثر الناس وانشغالهم بالاسواق وبالبيع والشراء يغفلون على الجمعه. طيب اذا كان على رايكم بالرافضه بدعه وانتم رؤوس البدعه، ليش علي ما الغاه بعد ما صار الخليفه؟ وايهما اهون، ازاله الاذان الثاني ولا عزل معاويه اللي ترتب عليه فتنه والقتال الذي سالت فيها الدماء المعصومة؟ قال فإن قيل إن الناس لا يوافقون على إزالة الأذان، قلنا فهذا دليل على أن الناس وافقوا عثمان على الاستحباب حتى مثل عمار وسهل بن حنيف والسابقين، وإن اختلفوا فهي من مسائل الاجتهاد. وإن قيل هي بدعة قيل وقتال أهل القبلة بدعة لم تكن قبله. اللي حدثت إن كان الأذان اللي فعله عثمان بدعة، فالقتال الذي حصل في عهد علي بدعة، يعنيكم أنتم لترون. طيب وأنتم فقد ستم في الأذان بدعة لم يأذن بها الرسول صلى الله عليه وسلم، أنتم الرافضة، وهي لفظة حي على خير العمل، هذه البدعة فعلا. هو عثمان رضي الله عنه لما حط الأذان علشان الناس يتهيئون للصلاة، لا، كلمة حي على غير العمل لم تثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنتم أيها الأفاكون زدتوها في الأذان. غاية ما يقال إن صح النقل أن ابن عمر ربما قال ذلك أحيانا، كما كان بعضهم يقول بين الأذان والإقامة حي على خير العمل، الصلاة حي على الفلاح، وهذا يسمى نداء الأمراء وكرهه أكثر العلماء. وأما قولك أيها الرافضي وخالفه المسلمون كلهم حتى قتل، يقصدون من؟ عثمان. فإن أردت أنهم خالفوا خلافا يبيح دمه فهذا كذب وزور. تعطف هذا الكلام، شوف كل أمورهم بالأكاذيب. فإنه ما قتله إلا شرذمة ظالمة باغية ولم يرضى به السابقون. قال ابن الزبير لعنت قتلة عثمان، خرجوا عليه كاللصوص من وراء القرية فقتلهم الله كل قتلة. تذكرون في درس ماضي معنا لما ذكرنا لكم أين انتهى كل واحد منهم بالقتل؟ تذكرون من 13 ولا لا؟ فقتلهم الله كل قتلة ونجى من نجى منهم تحت بطون الكواكب، يعني هربوا ليلا، وأكثر مسلمين كانوا غائبين، وأكثر أهل المدينة الحاضرين لم يكونوا يعلمون أنهم يريدون قتله حتى قتلوه. وأيضا فما خالفه كل المسلمين بل كثير منهم وافقه، فما من شيء أنكر عليه إلا وقد وافقه عليه كثير من المسلمين بل علمائهم الذين لا يتهمون بمداهنة، والذين وافقوا عثمان على ما أنكر عليه أكثر وأفضل من المسلمين الذين وافقوا عليا على ما أنكر عليه إما في كل الأمور أو في غالبها. وقولك أيها الرافضي وقالوا له غبت عن بدر وهربت يوم أحد ولم تشهد بيعة الرضوان، قلنا هذا ما قاله إلا جهلة الرافضة ممن قاتله. إذن لاحظ الذين قتله يقولهم من جهلة من؟ الرافضة. وقد أجابهم عثمان وابن عمر لأنه غاب يوم بدر بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أمره أن يتخلف الرسول صلى الله عليه وسلم ليمرض بنته بنت النبي صلى الله عليه وسلم اللي زوجة عثمان. ويوم الحديبية فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه رسولا إلى مكة فبلغه أنهم قتلوه فبايع الصحابة على الموت. يعني أصلا بيعة الرضوان وبيعة الشجرة بسبب من؟ لما الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أهل مكة جاءت الإشاعة أن عثمان قتله المشركون فأخذ صلى الله عليه وسلم بيع على الصحابة اللي بيعت الرضوان وبيعة الشجرة من أجل نصرة من؟ عثمان والأخذ بدمه. كيف تعتبروني أيها الرافضة البهت أن هذا مذمة لعثمان؟ طيب قال ويوم الحديبية فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعده رسولا إلى مكة فبلغه أنهم قتلوه فبايع أصحابه على الموت. وقال تعالى في الذين تولوا يوم أحد ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. وقال ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم. أما قولك أيها الرافضي أنه صلى الله عليه وسلم قال جهزوا جيش أسامة لعن الله من تخلف عنه فهذا كذب خطأ في هذا الكلام. وسبحان من جعل الرافضة أقبل شيء للكذب وأرد شيء للصدق. إي والله إنه قد صدق شيخ الإسلام. يقول سبحان من جعل الرافضة أقبل شيء للكذب وأرد شيء للصدق. بل أسامة الذي توقف وقال كيف أذهب وأنت هكذا أسأل عنك الركبان فأذن له في التخلف ثم ذهب جميعهم معه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلو عزم على أسامة في المسير لبادر هو الجيش معه. وقولك أيها الرافضي أول خلاف كان في الإسلام الإمامة قلنا لم يختلفوا ولله الحمد وأجمع على خلافة أبي بكر وعمر وعثمان إجماعا لم يتهيأ مثله لعلي فإنه استشهد وأهل الشام لم يبايعوه قط. ومع هذا فقد سب بعض شيعته أهل الشام بحضرته فنهاه علي وقال لا تسبوهم فإن فيهم الأبدال. وقال مرة أخرى إخواننا بغوا علينا. وقال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وبالجملة خلافة علي حق وهو إمام راشد وإن تأخر عن بيعته طائفة كبيرة فإنما الاعتبار بجمهور أهل الحل والعقد. إذن جمهرة أهل الحل والعقد بايعوا علي رضي الله عنه ولا يعيبه أن البعض ما بايع. فإذا كان هذا علي فأيضا عثمان رضي الله عنه لو تخلف أحد عنه أو حتى أبو بكر لما تأخر سعد ويراد ما يعيبهم رضي الله عنه. العبرة بجمهرة أهل الحل والعقد لأن هذا هو المعول عليه في مثل هذه الأمور. قال الرافضي والخلاف الخامس في فدك والتوارث وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما ترك له صدقة. قلنا هذا اختلاف أيضا في مسألة شرعية وقد سار الاختلاف فيها والخلاف فيها دون الخلاف في ميراث الإخوة مع الجد والعم والحمارية وميراث الجدة مع ابنها وحجب الأم الأخوين وجعل الجد مع الأم كالأب ونحو ذلك. فاختلافه في هذه المسائل أعظم لوجوه أحدها أنهم تنازعوا في ذلك ثم لم يتفقوا لأنهم ما روي لهم فيها من النصوص مثل ما روي لهم في أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث. وأيضا فإن الخلاف في هذا لا يتكرر بل هي قضية واحدة وفي مال قليل وقد أعطاهم أبو بكر وعمر من مال الله بقدر الميراث مرات وإنما يهول هذه القضية أهل الجهل والشر. فقد استخلف علي بعد ذلك وسارت فدك وغيرها تحت حكمه وما أعطاها أولاد فاطمة ولا قسم تركة النبي صلى الله عليه وسلم بين الورثة. فهل أجال هذه المظلمة على رأيكم؟ هذا هو العبرة. فالرافضة أقامت الدنيا ولم تقعدها من موت النبي صلى الله عليه وسلم. فاطمة رضي الله عنها لم يبلغها حديث إن معاشر الأنبياء ما تركنا لا نورث ما تركنا ما بلغ هذا الحديث. لكن هذا الحديث ممن رواه من؟ زوجها علي رضي الله عنه. فلما قالت لأبو بكر أعطني ميراث أبي قال ما لك من ميراث؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن عشر أنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. واستشهد على هذا الصحابة الذين سمعوا بما فيهم من؟ زوجها علي. تكدرت ثم رضيت بعدين وأرضاها. وأعطاها أبو بكر وأعطاها عمر، أعطوها من بيت مال المسلمين، من الاستحقاق الذي لكل مؤمن ومؤمنة بيت مال المسلمين، أضعاف أضعاف هذا الميراث لو كان يصرف لورثته صلى الله عليه وسلم. وقد قلنا لكم لو كان هذا أمرا معلوما وهو فهم فاطمة، إيش معنى فاطمة تقول طيب زوجات النبي ليش ما قرروا أعطونا نصيبنا من الميراث؟ أليس لهم الثمن؟ ها بلى لهم الثمن. عمه وهو العصبة، من هو عم النبي صلى الله عليه وسلم الحي؟ العباس. يعني معناه تأخذ البنت النصف ويأخذون الزوجات الثمن ويكون الباقي على العصبة اللي هو العباس. لماذا لا العباس ولا علي ولا زوجات النبي ما كلهم طلب بالميراث النبي؟ لأنهم يعلمون النبي صلى الله عليه وسلم ليس له ميراث، ما تركناه صدقة. أما العطاء فقد أعطاهم أبو بكر وأعطاهم عمر، أعطى فاطم وأعطى آل البيت من المرات في مرات في مرات. أمر آخر، هب على رأي هؤلاء الرافضة المجرمين أن هذا الكلام صحيح. أبو بكر عمر عثمان جاء علي ساروا الخليفة. لما ساروا الخليفة هل هناك يعني من له رأي فوق رأي الخليفة؟ أبدا. في الدولة الإسلامية الخليفة رأيه هو المقدم على رأي الجميع. طيب لماذا وقد صار الأمر بيده؟ إذا كان كلامكم أيها المجرمين صحيح وإن الخلفاء الثلاثة ظلموا فاطمة وأولادها ما عطوهم، قال علي الآن أنا أصحح الوضع، أنا الآن أصرف تركة النبي وأقسمها، هل فعل هذا أبو الحسن؟ لا حاشاه رضي الله عنه، ما كان له أن يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. إذا ما دام إنه وهو الخليفة لن يفعل شيء، يدل هذا على أن الكذب رسم لكم أيها الرافضة. إذا لاحظ لما قال فقد استخلف علي بعد ذلك وصارت فدك وغيرها تحت حكمه، وما أعطاها أولاد فاطمة ولا قسم تركة النبي صلى الله عليه وسلم بين الورثة، فهل لا أزال هذه المظلمة على رأيكم؟ يعني لو أن فعل عمر وأبو بكر وعلي، فعل أبو بكر وعمر وعثمان إن فعل إن مظلمة، ليش علي ما أزال هذه المظلمة؟ ليه؟ تقية حتى هو الخليفة قاتلهم الله. قال الرافضي والخلاف السادس في قتال مانع الزكاة، قاتلهم أبو بكر شفيع يدافع عن المرتدين. ما في سؤالها الرافضة. والخلاف السادس في قتال مانع الزكاة، قاتلهم أبو بكر واجتهد عمر في خلافته فرد السبايا والأموال إليهم وأطلق المحبوسين. قلنا هذا من الكذب البين حتى هذا الكلام، فإن أبا بكر وعمر اتفق على قتالهم. قتال من؟ أهل الردة، وسميت حروب إيش؟ الردة. فإن أبا بكر وعمر اتفقا على قتالهم كما في الصحيحين، واحتجا بقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وقال أبو بكر من حقها الزكاة، فقاتلهم بموافقة سائر الصحابة له، ثم أقر أولئك بالزكاة بعد، وما سبي لهم ذرية ولا حبس منهم أحدا، ولا كان بالمدينة حبس في عهد أبي بكر، فكيف يموت وهم في حبسه؟ ثم قال في الخلاف السابع في تنصيص أبي بكر على عمر بالخلافة، فمن الناس من قال وليت علينا فضا غليظا، فيقال إن جعل مثل هذا خلافا من أبرد الأشياء وأدلها على جهل المتكلم وهواه، فقد طعن بعض الصحابة في تأمير أسامة وأبيه، فكان ماذا؟ تعرمتها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ماذا؟ ثم إن المنكر كان طلحة وقد رجع، فكان من أشد الناس تعظيما لعمر. وقوله اللي هو الرافضي الخلاف الثامن الشورى اتفقوا بعد الاختلاف على عثمان، قلنا وهذا من الكذب الذي هو هجيراكم، يعني ما ترددون يا الرافضة إلا بالكذب، هي المادة المحببة إليكم. فما اختلف أحد في بيعة عثمان، وقد بقي عبد الرحمن يشاور الناس 3 أيام وأخبر أن الناس لا يعدلون بعثمان، ولو اختلفوا لنقل كما نقل قول الأنصار منا أمير ومنكم أمير يوم السقيفة. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لم يتفق الناس على بيعة كما اتفقوا على بيعة عثمان. الله أكبر، لم يتفقوا على بيعة مثل ما اتفقوا على بيعة. وتأتون يا أحفاد المجوس تطعنون فيها. قال الرافضي ووقعت اختلافات كثيرة منها رد عثمان الحكم إلى المدينة. قلنا مثل هذا إن جعلته خلافا فاجعل كل حكم حكم به خليفة وخالفة غيره خلافا، فهو شيء لا ينحصر. كان يقول ترى حصل في عهد علي أشياء، وإذا طبقنا هذا تنطبق على علي ما تقول في عثمان. قال الرافضي ومنها تزويجه مروان بإبنته ويعطاه 5 غنائم أفريقيا وهي 200,000 دينار. قلنا وأي شيء من الاختلاف في تزويجها بابنته؟ يعني رجل زوج أكاربه بنته، يعني إذا كان مروان قريب عثمان وزوجها بنته، هل هذا عيب يا جماعة؟ هل عرفتم فعلا أن الرافضة إن رقى الحال فتصلوا إلى درجة الحمار، وإن انخفض بهم فإلى درجة الرخمة؟ ما بين الحمار والرخمة كما قال الشعبي رحمه الله. قال كنا وأي شيء من الاختلاف في تزويجه بابنته، ومن الذي نقل أنه أعطاه هذا المال؟ منه، من الذي كان أعطاه 5 مال أفريقيا؟ ونحن لا ننكر أن عثمان كان يحب أقاربه ويصلهم ويعطيهم، وقد ولى علي أقاربه وشيعته وأعطاهم، وقاتل باجتهاده وجرت أمور صعبة، وكلاهما من أهل الجنة وليس بمعصومين، علي وعثمان، وما فعله فمن مسائل الاجتهاد والخلاف. قال الرافضي ومنها إيواءه ابن أبي الصرح بعد أن أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه. قلنا الذي أهدر دمه هو الذي حقن دمه. أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دم ابن أبي الصرح في البداية، فلما جاء تائبا وشبع فيه عثمان رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم وعصم دمه بالتوبة. قلنا الذي أهدر دمه هو الذي حقن دمه وعفى عنه بشفاعة عثمان، فلا ملام إذن، يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم بتدخلون في أوامره ونواهيه. وقد كان هاجر وكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد لابن أبي الصعب ولحق بالمشركين وافترى على النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر دمه. فلما كان يوم الفتح أتى به عثمان فأعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله بايع عبد الله، فأعرض عنه 2 أو 3، ثم بايعه، ثم قال أما كان منكم رجل رشيد ينظر إلي وقد أعرضت عن هذا فيضرب عنقه؟ فقال رجل من الأنصار هل أومضت إلي، يعني غمزت على رأينا الآن، فقال ما ينبغي للنبي أن يكون له خيرة الأعين، ليس من هدي الأنبياء صلى الله عليه وسلم هذه الحركات أنه يغمز بعينه غيره، ما كان للنبي أن يكون له خيرة الأعين. ثم إنه حسن إسلامه بعدما شفع في عثمان وعفى عن النبي صلى الله عليه وسلم، حسن إسلامه والتوبة تجب ما قبله، ولم يؤثر عنه بعدها إلا الخير لهمن ابن أبي الصرح. وكان محمود النقيبة في مغازيه. من اللي فتح أفريقيا يا أخوان؟ من اللي فتح أفريقيا؟ من اللي جاهد فيها؟ ابن أبي الصرح رضي الله عنه وأرضاه. وكان محمود النقيبة في مغازيه، وقد كان غيره أشد عداوة كصفوان وأبي سفيان، وقال الله تعالى عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم من المودة والله قدير على تطيب القلوب والله غفور رحيم. إذن مسألة العداوة أبو سفيان وصفوان كانوا أشد، ومع هذا لما أسلموا قدر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، وكان شيئا لم يكن، والإسلام يجب من قبله. قال الرافضي الخلاف التاسع في زمن علي بعد الاتفاق عليه، فخرج طلحة والزبير، ثم الخلاف بينه وبين معاوية وحرب الصفين وغدر عمرو بأبي موسى الأشعري، ثم خلاف المارقين. وبالجملة كان علي على الحق والحق معه، ما لازم هذه عندهم على طول. وظهر في زمان الخوارج عليه مثل الأشعث بن قيس ومسعر بن فدكي التميمي وزيد بن حصن الطائي السنسبي، وظهر في زمانه الغلاة عبد الله بن سبا، ومن الفرقتين ابتدعت البدع والضلال. فنقول أيضا وبالجملة فكان الثلاثة قبل على الحق والحق معهم، اللي هم عثمان وعمر وأبو بكر، وإلا فتخصيص علي بذلك دعوة بلا برهان. لما تقول إن علي مع الحق والحق معه وتنفيها عن الثلاثة قبله، هذا تخصيص بلا برهان، بل الثلاثة مثله وأزود، أن الحق معهم والحق يدور معهم وجدنا عدما رضي الله عنهم أجمعين. وقولك وقع الاختلاف عليه بعد الاتفاق، فمن المعلوم أن كثير من المسلمين ما بايعوه كالشاميين برمتهم، وطائفة من أهل المدينة، وكثير من المصريين وأهل المغرب وغير ذلك، ثم تعرض بالطعن على طلحة وذويه من غير أن يذكر لهم عذرا ولا رجوعا. وأهل العلم يعلمون أنهم لم يقصدوا حرب علي، ولا علي قصد حربهم. انتبهوا يا أخوان كيف الصحابة رضي الله عنهم، وكيف أن الرافضة قاتلهم الله يصورون الصحابة كأنهم مجموعة عصابة. تربية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، تصورونهم يا مجرمين بهذا التصوير. يقول وأهل العلم يعلمون أنهم لم يقصدوا حرب علي. من هم اللي لم يقصدوا حرب علي؟ طلحة ومن معه رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه ما قصد حربهم ولا قتالهم، لكن وقع القتال بغتة. ليه؟ لما اشتغل المنافقون بين الطائفتين وقد هدأت الأمور، فإنهم تعاتبوا واتفقوا هم وعلي على المصلحة وإقامة الحد على قتلة عثمان. الآن بيكشف لك الشيخ كيف أن اتفق الصحابة. فلما اتفق الصحابة من الصفين، المنافقون علموا أن سينكشف أمرهم فستقام عليهم الحد ويقتلون، فقالوا لا، خلنا نفركشهم، نضرب هذولا بهذولا، نقتل هنا نقتل هنا، حتى تشتبك الأمور. فإنهم تعاتبوا واتفقوا هم وعلي على المصلحة وإقامة الحد على قتلة عثمان، فتواطعت القتلة على إقامة الفتنة. إذن ليه؟ لأنه سينكشف الغطاء عن هؤلاء المجرمين. كما أقاموها أولا، فحملوا على طلحة والزبير وعسكرهما بالقتال، فحملوا دفعا للصائم، وبعد الكلام ترى كان في الليل، فأشعر القتلة عليا أنه ما حمل عليه، فحمل علي دفعا عن نفسه أيضا من باب دفع الصائم. المجرمين القتلة قتلوا في صف طلحة ومن معه، قتلوا في صف علي ومن معه، ويقولون لعلي ترى هذا طلحة ومن معه، ويقولون طلحة ترى هذا علي لجل لإشعال الفكرة، وقد وصلوا إلى ما أرادوا. فأشعر القتلة عليا أنه ما حمل عليه، فحمل علي دفعا عن نفسه، فكان كل منهم قصده دفع الصيام لا الابتداء بالقتال. ما أقرأه الآن حتى أقف يوضع تحت خط، ولكن الرافضة بهائم، فلا في النقل يصدقون ولا للصدق يقبلون، أتباع كل ناعق، يعادون سادة الصحابة ويوالون أعداء الإسلام والتتار، ويستعينون بهم على أذية أهل السنة وعامتهم، ولهم اليد الطولة في خراب العراق وغيرها، كما فعل ابن الحلقمي الوزير وكاتب هناك وقوى عزمه حتى وطئ البلاد وأباد العباد وأجر السيول من الدماء وسبى الحريم والعلويات والعباسيات، ونشأ في الكفر والشرك أطفال المسلمين، فهم خبيئة سوء للإسلام وأهله، يعظمون الملاحدة وغلاة الرافضة ويبغضون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وصف هؤلاء هذه الطائفة المجرمة. فقل لي بربك أي مغفل هذا الذي يدعو في القديم ولا في الحديث ولا في المستقبل إلى ما يسمى بالتقارب مع الرافضة؟ تقارب مع من؟ تقارب مع أحفاد المجوس؟ تقارب مع ناس يلعنون نبيك ويلعنون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتهمون القرآن اللي بين يديك إنه ناقص، وإنه مصحف فاطمة عندهم أضعاف أضعاف، لمن نشرح لك صدرك وجعلنا علي صهرك ووزيرك من بعدك. شوف كلام مسيلمة رقم 2، هذاك يقول العاجلات عجنة والزارعات زرعة والعاصدات عصدة، وهذا يقول نجعل علي صهرك وزيرك من بعدك. والله يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ويقول إنا له نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله بذاته هو اللي تولى حفظ هذا الكتاب. فأحفاد المجوس شوف ماذا يفعلون وماذا قال فيهم الشيخ رحمه الله. فهم كما قال الله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فكيف الحيلة في من يحتج علينا بالكذب المحض ولا يقبل من المنقولات إلا ما وافق هواه جهلا بمعرفة الأسانيد وصناعة الحديث. فإذا قال قائلهم قولا من الصدق أو الكذب لا يطالبون بحجة من الكتاب والسنة ولا يلتفتون إلى ما يعارضها أصلا. المهم أن يجيب كذبة ضخمة علشان يصير إمام. وإذا خاطبهم المخالف واحتج عليهم بالسنن الثابتة كذبوها هوى وعنادا أو بالآيات حرفوها. فإن قوي نفسه وخافوا منه أدنى خوف قالوا صدقت والحق ما قلت. وبهذا ندين الله تعالى وتبرأوا من الإمامية في الحال. فمن الذي ينتصف من هؤلاء في المنافقين في المناظرة وهم الذين قد أصلوا لهم ثلاثة أصول. الآن انتبه لهذه الأصول لازم تكون في ذهنك بديهية. أصول الرافضة ثلاثة. أحدها أن أئمتهم معصومون. الثاني أن كل ما ينقلونه فإنه نقل على النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث أن إجماع العترة حجة. من يقصدون بالعترة؟ أهل البيت. وهؤلاء هم العترة فساروا بهذا لا يخرجون إلى دليل ولا تعليل. فسلبوا خاصية التفقه والتحقيق وعدموا العلم والتوفيق. فلا تجدهم ينفردون بمسألة في دينهم إلا وعمدتهم فيها على هذه الأصول الثلاثة المردودة بالكتاب والسنة والعقل وإجماع الطائف سواهم. وصلى الله على نبينا محمد. Thank you.